قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات. صلاة الكسوف صورتها أن يكبر للإحرام ثم بعد ذلك يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، قالوا مقدار سورة البقرة، الأصل في صلاة الكسوف الإطالة، فقرأ بمقدار سورة البقرة ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، أي مناسبا لقيامه، لا أنه كطول القيام، ولكن المقصود أنه مناسب لطول القيام، أي ركوعا ركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، وقرأ الفاتحة مرة ثانية، وقرأ سورة أيضا طويلة لكن أقل من القراءة الأولى، ثم بعد ذلك ركع ركوعا طويلا لكن أقل من الركوع الأول، ثم سجد رفع طبعا، ثم سجد سجدتين أيضا طويلتين لكن أقل من الركوع، ثم قام إلى الركعة الثانية وفعل كما فعل في الركعة الأولى. هذه هي صفة صلاة الكسوف، والإدراك هو في الركعة الأولى أو في الركوع الأول، من أدرك الركوع الثاني أو القراءة الثانية هو قد فاتته ركعة، من أدرك القراءة الثانية في الركعة أو الركوع الثاني في الركعة فهو غير مدرك، وإنما الإدراك يكون في الركوع الأول، الركوع الأول والقراءة الركوع الأول هو الأصل هو الركن، أما الركوع الثاني في السنة، ولذلك لو صلى الإنسان صلاة الكسوف بركوع واحد صحت، والإدراك يكون في إدراك الركوع الأول. صلاة الكسوف فيها 4 ركوعات و4 سجودات، 4 ركوعات و4 سجدات، هذا بالنسبة لصلاة الكسوف. نعم.